عبرانيين فصل 13. أقعد سابتين في المحبة الأخوية، ما تخلي منكم فضلين الضيفان اللي يجوكوا. تعرفوا كدر ناس واحدين ضيفوا ملائكة وما عرفوهم. فكروا في أخوانكم القاعدين في السجن وأجعلوا نفسكم مثل قاعدين معاهم، وأخوانكم القاعدين يحملوا التعب فكروا فوقهم عشان جسمهم مثل جسمكم. كلكم احترموا الأخيدة، ما تخلوا الزنا ينجس سراييركم الزوجية عشان تعرفوا كدر الله يحاسب كل الزنايين كم ماخدين والله ما ماخدين. انقرعوا من حب المال وابقوا رديانين بالعندكو عشان الله قال ابدا ما نخليك وما ننساك. عشان ده كلنا نقدروا نقوله بلا شكك اللي يساعدنا هو الله. عشان ده ما نخاف، الإنسان يقدر يسيء لي شنو. فكروا عديل في كباراتكم الأول، بلغوا لكم كلام الله. فكروا في حالهم في الحياة وفي الموت، خلي إيمانكم يبقى مثل إيمانهم. عيسى المسيح أبدا ما يتغير، هو قاعد من أول واليوم وإلى الأبد. ما تخلوا الناس الجايين بتعاليم عجيبين أو شك يودوكم في درب آخر. أخير قلب الإنسان يلقى قدرة من نعمة الله بس، وما من الأكل الخاص، والناس اتابعوا التعليم ده ما لقوا منه فايدة. الضحية اللي عنيش اني شاركوا فوقها دي رجال الدين اللي يخدموا في خيمة العبادة ما عندهم حق يأكلوا منها، عشان راجل الدين الكبير يضبح بهايم ضحية للذنوب ويجيب الدم في المكان المقدس، لكن لحم البهايم دول يمرقوا برا من المخيم ويحرقوا. وعشان ده عيسى كل مرق وتعب برا من المدينة عشان يسوي الشعب خاص لله بدفقين دمه. عشان ده خلينا مرقوا ونمشوا ليا برا من المخيم ونحمله نفس المعيار اللي هو حملة. عشان هنا في الأرض ما عندنا مدينة التطول، لكن احنا قاعدين نخط بالنا في المدينة التجي بعدين. في بدل الضحية هنا البهايم، خلينا عبد الله بدرب عيسى ونقدم لله دائما ضحية الشكر، معناتها الشكر الجاي من الناس اللي يشهدوا الله. سيوا دائما الخير وأساعدوا بيناتكم، عشان دي بس العبادة اللي الله يرضى بها. أسمعوا كباراتكم وتابعوا كلامهم عديل، عشان هم قاعدين يفكروا فوقكم ويعرفوا كدر هم المسؤولين منكم قدام الله اللي يحاسبهم. خلي خدمتهم دي تبقى لهم فرحة، كان تبقى لهم قاسية انتو كل ما تلقوا منها فايدة. أسألوا الله لنا أن احنا مؤكدين كدر نيتنا مخلصة وندوروا نتابعوا حال عديلة في كل شيء، وبالتالي نطلب منكم بزيادة أسألوا لي أنا عشان الله يرسلني لكم في وقت قريب. وخلاص الله رب السلام بعث من أسط الميتين ربنا عيسى البقي رائي كبير هنغنم الله بسبب دم المعاهدة الأبدية. وخلي الله يجهزكم بكل شيء العديل عشان تسووا مراداته، وقت هو قاعد يسوي فوقكم كل شيء اللي هو يرضى بيا بواسطة عيسى المسيح. والحمد لله دايما وإلى الأبد آمين. يا أخواني نشحتكم عشان تسمعوا بصبر الكلام أن نرسل لكم لنشجعكم. كتب لكم كلام شيء بس ندور انتو تعرفوا كدر أخونا تيميتاوس طلقوه من السجن، وكان هو يجي لي عجلة نمشي لكم معايا ونشيفوكم. سلموا كل كباراتكم وكل الصالحين الأخوان من إيطاليا يسلموكم. عليكم كلكم رحمة الله آمين.